ذلك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا وأصلح البال فمن علينا بالإقبال وكلنا وأصلح البال من شوم ظلم وفكي وسوء فعل وتركي يا ويح نفسي الغوية تجري دنيا دنيا يا ويح نفسي الغوية تجري دنيا دنيا يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي أخشى لي مع عذابك يا رب إني ببابك أخشى لي مع عذابك يا رب أنت نصيري فاجعل جنانك مصيري يا رب أنت نصيري فاجعل جنانك مصيري أشكو